أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ رافض؟ نعم يا سيدي. السيد الله. في واحد نعم لكن مصاري ايه نسبت المدين جايف تسمعني؟ ايوه وما تلين قاعدات عنده سنة وما تلين شايف ما سمع لناس نادع ولا ناس فعلن بعد سنة محتاج هالكلام اليوم يقول لي شوفي شيخي وشو هن حلال من حلال اولا واملايون تجارب هالسنة ها؟ الطريق وهن مهرزين والله شوية مو كثير يعني حوالي 100 100 دينار نعم طيب وليه بعد سنة عم يفكر بهالسنة ليش تركون عنده يقول يا بس الناس يسأل كيف يقول بس الناس يسأل عنه بلكي ناس يسألوا عنه وين لقاهم عطريق وماشي في عمان لا برصيفة وين برصيفة طيب رصيفة بلد قرية صغيرة ليش ما أعلن عنها وما ما أعلن عنها وقال لي بك الجيران جماعة رمضان يسعروا وما في ناس هو فقير ولا غني والله محتاج إلى جهين محتاج جهين بحاجته أما سيقول أقدر يعني سعر الماء ودي الفقر إذا كان فقير ولا تجب الزكاة عليه فلينتفع فيهم ولكن إذا تبين صاحبهم لازم يؤديهم وبس أما إلا لك إذا كان بحاجة خليه يصرفها على نفسه فإذا تبين صاحبهم لازم يأدي له إياهم ولين ما بيّن لا ما بيّن أكل نصيبه يعني حلال بين حرام بيش حلال ها؟ حلال بين حرام لا لا ها والبيّن يعني سد وياه أيوة لابد وما بيّن لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي بينا لك ايوه ان بين لازم يؤدي له ما بين ياكل حلال زلال طيب لو نفكر يعني وافرق ايه افضل أخير. اذا انفقهن على غيره افضل ولسه هاي الانسان يمهر زلمه يا سيدي خلاص ما عندي جواب غير اللي سمعته شكرا اهلين لا حول ولا قوة نعم السلام عليكم ورحمة الله معذرة يا أستاذ العفو شيخنا العفو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا الله يحفظكم كيف أنتم الحمد لله ما بارك فيكم الحمد لله عسى الجميع بخير الله يحفظكم الحمد لله رب الخير أهلا مرحبا أبو أحمد عندكم يا أبو ليلى أي نعم بدي أسأل إيش الصحف اللي جايكم من السعودية هذه إيه هذه يعني جماعة ماذا أقول أنت أدرى أبو بكر الجزائري كما كنتم سمعتم مقال منشور هنا كذلك صاحبنا القديم محمد أمان كمان أي نعم الله. يا سيدي لا يخفاكم أن الفتنة هذه الحقيقة دخلت كل بيت نعم وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم يعني تجدون كلمات عجيبة جدا يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن المخلد إنه يحطب الحطب ويلقيه على ظهري وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر